هل يستطيع بشر أن يرى الجن على حقيقتهم؟ هناك من يدعون أنهم يرون الجن، ومن هؤلاء من أصيبوا بمس الجن. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن غيب لنا، وإنما يمكن أن يروا إذا تشكلوا في صور محسوسة، فهذا الذي يمكن أن يرى الجن. ولو ترى الجن لبعض الكهنة والسحرة فهذا من علامات خيبته وخسرانه والعياذ بالله. أما رؤيته في الصورة المحسوسة فهذا يمكن أن يقع للصالحين ويمكن أن يقع للموحدين. وأما من يراهم بطريقة معتادة من غير الصورة المحسوسة فهو دليل أنه صار شيطانا مثلهم.